زيد لنسبة الربح حيث لا تتعدى. فعروة رضي الله عنه اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ذلك ولا أمره بأن يضع جزءا من الربح، بل أقره على صنيعه ودعا له بالبركة. وعرفنا بأن من فوائد هذا الحديث أن بيع الفضولي جائز وأنه موقوف على إجازة المالك. وعرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث جواز بيع الأضحية وإن كان في ذلك نظر، لأن الشاتين اللتين اشتراهما عروة رضي الله عنه ما عندنا يقين بأنه باع إحداهما بعدما عينت أضحية، فلعله باع الأخرى التي لم يعين كونها أضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في البيع والشراء، وأيضا يجوز التوكيل حتى في ذبح الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذبح بعض هديه عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين الهدي والأضحية. وأما الحديث الذي قبله حديث عائشة الخراج بالضمان، عرفنا بأن هذا الحديث أصل في كتاب البيوع، وأن الخراج بمعنى الربح والكسب والدر والغن يكون لمن كان المبيع في ضمانه، بحيث لو تلف فإنه يضمنه، وهذا تابع لقاعدة الغرم بالغن، وأن هذا يصدق على صور كثيرة مما يتبايع به الناس. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في فطور الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في فروعها، وعن شراء العبد وهو آذق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. نعم. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حكم عليه الحافظ رحمه الله بأن إسناده ضعيف، لأنه من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه. وشهر بن حوشب قد اختلف فيه، فالإمام البخاري رحمه الله قال حديثه حسن، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال ما أحسن حديثه، والحافظ رحمه الله في التقريب قال صدوق له أوهام وإرسال، فالرجل مضعف من قبل حفظه، لكن صح الحديث أو لم يصح فهو راجع إلى أصول صحيحة. يعني هذه البيوع التي نهي عنها في هذا الحديث راجعة إلى عنوان كبير، وهو الغرر، الجهالة، ما لا يعرف باطنه ولا يعلم حاله. وقد مر معنا الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، شيء المجهول، سواء كانت الجهالة في الثمن أو في المثمن، سواء أكانت الجهالة في الثمن أم في المثمن. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستة أنواع من البيوع، راجعة لهذا الأمر اللي هو الغرر، أو راجعة إلى عدم القدرة على التسليم. فأول ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام. الأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويلحق بها ما كان مثلها. قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام. لماذا؟ لأن ما في بطون الأنعام مجهول، قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون سليما وقد يكون معيبة، قد يخرج حيا وقد يموت في بطن أمه. هذا كله يفضي إلى النزاع والخصومة وإيقاع العداوة والبغضاء. ولذلك لا يجوز لي أن أبيع لك ما في بطن الدابة. وهذا قد مضى معنا في نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وأما بيع البهيمة وهي حامل فلا حرج، يعني أبيعك شاة أو بقرة أو ناقة وهي حامل، أقول لك هذه البهيمة أنا أبيعك إياها بحملها بكذا، ما في حرج. لما؟ لأن من القواعد التي لا خلاف عليها أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن القواعد أيضا بأنه يغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع. ومن القواعد كذلك أن التابع تابع، التابع تابع. مثلما أنني أبيعك بيتا، هذا البيت عنده أساسات، هذه الأساسات مدفونة في التراب، ها هنا غرر، لكن هذا الغرر مغتفر. لما؟ لأن أنا ما بعتك الأساسات استقلالا، وإنما بعتك إياها تبعا للبيت، فيغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع، والتابع يأخذ حكم المتبوع. فما في مانع أني أبيعك بهيمة بحملها، لكن الممنوع أن أبيعك الحمل استقلالا. واضح أيها الناس؟ لما؟ لأن فيه غرر، فيه جهالة، الله أعلم بطنها كم فيها، الله أعلم يخرج حيا أم ميتا، الله أعلم هل يكون سليما أم مشوها. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام، هذا النوع الأول. والثاني، ونهى عن بيع ما في ضروعها، أي اللبن. اللبن ما يجوز أن أبيعك اللبن وهو فيه الضرع. لماذا؟ أولا للجهالة، وثانيا لعدم القدرة على التسليم. الجهالة، ما في ضرع هذه البهيمة كم؟ أيكون رطلا أم رطلين أم خمسة؟ الله أعلم. وحتى لو كان الضرع منتفخا فأيضا ما نستطيع أن نجزم، لأنه ربما يكون اللحم قليلا، لحم الضرع قليلا أو كثيرا، فإذا قل اللحم كثر اللبن، وإذا كثر اللحم قل اللبن. ها هنا جهالة. ثم أيضا عدم القدرة على التسليم، فإن البهيمة قد تعاكس، قد تكون لئيمة، إذا أردت حلابها فإنها قد تتمرد. فها هنا علتان: الغرر وعدم القدرة على التسليم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في ضروعها. والثالث، نهى عن بيع العبد وهو آبق، العبد هو الرقيق المملوك، والإباق هو الشرود والهروب. الشرود والهروب نهى عن بيع العبد وهو آبق. ما العلة؟ أيضا عدم القدرة على التسليم. ومثله أيضا نهى عن بيع البعير الشارد، البعير الشارد لأنه ما في قدرة على التسليم. نهى عن بيع الطير في الهواء أيضا لعدم القدرة على التسليم. واللهم إلا إذا كان الإنسان يجزم يقول بعني وأنا قادر على أن أجده، مثلا لكون هذا الإنسان يملك من الدواب وعنده من الأعوان ما يستطيعون به البحث والتنقيب، لكن كونه آبقا هذا عيب لا بد من بيانه، لأن من أبق من سيده الأول قد يأبق من الثاني أيضا، فهذا عيب لا بد من بيانه. وقضية ملك اليمين أو قضية العبد هذه مضى معنا الكلام مرارا في هذه الدروس وفي دروس التفسير بأن الإسلام قد جفف منابعها فلم يجعل لها إلا بابا واحدا وهو الجهاد، الجهاد، ولم يجعل للرق إلا سببا واحدا وهو الكفر، ثم بعد ذلك فتح أبواب العتق كثيرة فجعل كفارة لكثير من المخالفات كما في الظهار والجماع في نهار رمضان والحنث في اليمين، وكذلك القتل الخطأ وما أشبهه من المخالفات. ورغبنا في العتق خاصة إذا أسلم هذا الرقيق، فقال عليه الصلاة والسلام من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار، كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع، ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار كل عضوين بعضو. ولو أن إنسانا قال هذا العبد آدمي إنسان كيف يباع ويشترى؟ هذا ظلم. نقول له الله جل جلاله ما ظلمه ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، فإنه ظلم نفسه بالكفر وظلم نفسه بالصد عن سبيل الله حين قاتل أولياء الله وحارب دين الله عز وجل. ولكن مع هذا شريعة الإسلام تأمرنا بالإحسان إلى هؤلاء الرقيق وألا نكلفهم ما لا يطيقون، وأن نحسن إليهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كثير من آيات القرآن تأمرنا بذلك، فالله جل جلاله قرن حقوق هؤلاء بحق الوالدين وذوي القربى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فربنا جل جلاله يوصينا بالإحسان إليهم. فالمقصود من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع الثالث وهو بيع العبد الآبق. نعم. ونهى ذا النوع الرابع، نهى عن شراء المغانم حتى تقسم. المغانم هي الأموال التي يتحصل عليها من الكفار عند قتالهم، المغانم والغنائم والأنفال كل هذه بمعنى واحد، وهو ما يتحصل عليه من الكفار بعد إيجاف الخيل والركاب بعد حصول القتال. أما إذا حصل على شيء من غير قتال فإنه لا يسمى غنيمة وإنما يسمى فيئة، يسمى فيئة. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير. فهذه المغانم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها حتى تقسم. تقسم على من؟ تخمس، يكون خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، ثم أربعة أخماس تكون للمقاتلين أو لهؤلاء المجاهدين، وهذا في حرب الكفار. أما إذا حصلت حرب بين المسلمين بين أهل القبلة، يعني نفترض بأن طائفة باغية حملت السلاح وأرادت أن تحدث في الأرض الفساد وأن تفرق كلمة المسلمين وهم جميع، فهم بغاة مخطئون لكنهم مسلمون، لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقسم فيئهم ولا يسترق أسيرهم. إخواننا أنتم صاحين، إذا حصل حرب بين المسلمين، حرب مشروعة، عندنا طائفة باغية أمرنا بقتالها، قال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي، لكن مع ذلك لهم أحكام المسلمين ما لهم أحكام الكفار. ومن أحكام المسلمين كما بيّن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه لا يتبع فارهم، من فر منهم فلا نتابعه، ولا يدفف على جريحهم ولا يسترق أسيرهم، لو في جريح ما نجهز عليه، ولو في أسير ما نأخذه رقيقا، وكذلك لا يقسم فيئهم. لكن لو حصل حرب مع الكفار فإن المغانم تقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل تلك الغنائم سهاما، فكان يرضخ للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان، يعني من كان من سلاح المشاة فإنه يكون له سهمان، ومن كان من سلاح الفرسان فيكون له ثلاثة أسهم، له سهمان ولفرسه سهم. وهذا كان فيما مضى لأن المقاتل كان يجهز نفسه بنفسه، فهو الذي يبتاع الدابة التي يركبها من فرس أو بعير، وهو الذي كان يهيئ سلاحه من سيف أو قوس أو وتر أو رمح ونحو ذلك، والذي كان يبري سهامه وأيضا ثيابه التي يلبسها، هو الذي كان يهيئها. أما الجيوش النظامية الآن فليس أمرها موكولا إلى الأفراد، يعني الآن الإنسان الذي يعمل في العسكرية اللباس الذي يلبسه ليس منهم وإنما من قبل الدولة، صحيح؟ وأيضا ما يستطيع أن يمشي يشتري دبابة ولا يشتري صاروخ ولا ينتقي مثلا القنابل يأخذ هذا ويدع ذاك، لا، وإنما هذا كله إنما هو موكول إلى الدول، يعني اقتناء الأسلحة وما يركب وكذلك ما يلبس وما إلى ذلك، هذا كله صار تابعا للجيوش النظامية. ولذلك هذه الغنائم كلها تؤول إلى يعني الدولة، ثم بعد ذلك للدولة أن تحفز هؤلاء المقاتلين بما تراه مناسبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد يعني في ذلك بوصفه قائدا وإماما، ففي بعض الغزوات كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني اللي بيقتل كباح من الكفار خلاص يأخذ ما عليه من ثياب من مال من سلاح كله له. وأحيانا كان يحفز المقاتلين بوسائل مبتكرة، مثلا يرفع صلى الله عليه وسلم سيفه يقول من يأخذ هذا بحقه، فيتدافع الناس فيمنعه منهم، حتى يقوم أبو دجانة رضي الله عنه فيقول وما حقه يا رسول الله، ده اللي بيسأل ده هو يستاهل، لأنه ما أراد أن يأخذ هكذا، لا، وإنما سأل ما حقه يا رسول الله، قال أن يضرب به حتى ينحني غاية ما يتطفح، فيقول أنا يا رسول الله، فيأخذه فيعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن ذلك الأمر فيه اجتهاد. طيب هذه الغنائم لو أنها جمعت ما يحق لي أن أبيع شيئا منها مع كوني من المقاتلين، لما؟ لأن هذه الغنائم لم تصبها المقاسم، فلا يجوز لي أن أصطفي شيئا، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غلولا، ومن باب أولى لا يجوز لي أن أبيع شيئا. نعم. طيب الرابع، وعن بيع الصدقات حتى تقبض. لو أني مسكين محتاج، فجاء الساعي الذي يجمع الصدقات مثلا من أصحاب البهائم، فهذا الساعي وعدني، قال لي إنه إن شاء الله بنديك بقرة، أو سنعطيك بقرتين، أو سنعطيك 10 من الأغنام، ما يجوز لي أن أبيع هذا الشيء إلا بعد قبضه، بعد أن يكون عندي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، وهذا الشيء غير موجود معدوم، وربما هذا الساعي يتغير رأيه، ربما لا يعطيني، ربما بعدما جمع هذه الصدقات تنفق مثلا، تصيبها آفة، تصيبها جائحة، فما يجوز لي أن أبيع شيئا من الصدقات إلا بعدما أقبضها، بعدما تكون في ضماني، سواء كان من الزروع أو من البهائم أو من عروض التجارة، هذا كله ممنوع. طيب وأخيرا عن ضربة الغائص. إخواننا أنتم صحيح، النوع الأول ما هو؟ عن شراء، نهى صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام، والعلة الجهالة وعدم القدرة على التسليم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الثاني وهو بيع اللبن في الضرع، أيضا الجهالة وعدم القدرة على التسليم، والثالث نهى عن بيع العبد الآبق، أيضا عدم القدرة على التسليم، ولو أنه أخفى إباقه فهنا يكون غش وتدليس. طيب الرابع نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، أيضا لأنها ليست في ملكك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، ونهى أيضا عن بيع الصدقات حتى تقبض، أيضا لأنها ليست في ملكك، ونهى عن ضربة الغائص. من هو الغائص أيها الإخوة؟ الذي يغوص في البحر، فها هنا فائدة، وهي جواز الغوص، الذي يغوص من أجل أن يأتي باللآلئ وما أشبه ذلك مما يتنافس عليه الناس، هذا يسمى غائص. فالغوص في الأصل مشروع، بشرط أن تكون السلامة راجحة، أن تكون السلامة راجحة، أما إذا كان الهلاك راجحا فلا يجوز الغوص، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب لو أنه تعادل الاحتمالان، احتمال السلامة واحتمال الهلاك، أيضا يمنع، لأنه إذا تعارض حاضر ومبيح فإننا نغلب جانب الحظر، نغلب جانب الحظر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالغوص جائز، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغائص. ما معنى ضربة الغائص؟ أن أقول لك أنا سأغوص، ونتاج هذه الغوصة لك بكذا. طيب الله أعلم، هل أغوص فآتي بشيء نفيس أو بشيء خسيس، أو ربما لا آتي بشيء، هذا أيضا بيع للمجهول، أو أقول لك سأغوص من بعد الفجر إلى الظهر ونتاجه بكذا، ما يجوز أيضا. لكن بعدما آتي بالشيء الذي من أجله غصت بعد ذلك يجوز لي أن أبيعه لك بقليل أو به كثير. هذه الأنواع كلها أيها الإخوة الكرام ترجع إلى ذلك الأصل وهو الغرر، أكل أموال الناس به الباطل. هذه البيوع كلها مفضية إلى العداوة والبغضاء والنزاع والمشاحة. هذه البيوع كلها فيها شيء من المقامرة، التردد بين الغنم والغرم، ولذلك كلها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقفه يعني هو من كلام الصحابي، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، يعني ما يجوز لي أن أقول لك هذا الجانب من البحر أو من البحيرة أو من النهر هو لك بكذا، ما يجوز. ليه؟ أيضا للغرر والجهالة، وأيضا يمكن أن نقول عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم، لأن هذا السمك ربما يذهب وما ما أستطيع أن أصيده. لكن استثنى العلماء من ذلك صورة، وهي أن يكون المكان ضيقا والسمك محصورا والماء صافيا. إذا كان المكان ضيق وهذا السمك محصور والماء صاف، حيث أستطيع أن أتبين إن كانت هذه الأسماك قليلة أو كثيرة، سمينة أو ضعيفة ونحو ذلك. إذا كان الماء صافي والمكان محصور ضيق فما في مانع من البيع في تلك الحال، وهو ما يصدق الآن على ما يسمى بمزارع السمك أو مزارع الأسماك. هذه يغتفر فيها الغرر اليسير، يغتفر فيها الغرر اليسير، يعني إنسان ينظر مثله، يعني مثلا الآن كثير من الثمار تباع في قشرها، كثير من الثمار تباع في قشرها، مثلا الآن البطيخ يباع في قشره والرمان يباع في قشره، الله أعلم هل يكون ما في داخله حلوا أو حامضا، طيبا أو غير طيب، لكن الشريعة ما يمكن تكلفنا بأن نبيعه مقشورا لأن ذلك يؤدي إلى فساده. ومثل أيضا البرتقال الآن يباع في قشره، فمثل هذا الغرر مغتفر، هذا الغرر مغتفر لأن الشريعة ما تأتي بالتكليف بما لا يطاق. فهنا أيضا هذا السمك لأنه حصل شيء يسير من الغرر، فكان بعضه سمينا وبعضه ضعيفا، أو أني قدرت بأن هذا السمك في هذا الماء القليل يزن 50 كيلو، فتبين أنه ما يزن إلا كم 40 كيلو، فمثل هذا مغتفر. فنقول الأصل النهي عن بيع السمك في الماء، لكن لو كان المكان يعني ضيقا والماء صافيا فلا حرج في بيعه في تلك الحال، لأن الغرر منفي أو أنه متسامح فيه لكونه يسيرا. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نختم هذا الباب، باب ما يشترط ما نهي عنه وعن الشروط، من أجل أن ندخل في باب آخر وهو باب الخيار. باب الخيار، وباب الخيار ذكر في المقدمات لأن هناك خيار الرؤية، خيار العيب، وخيار المدة، وخيار الشرط، وخيار الغبن، هذا إن شاء الله سيأتي التنبيه عليه والمرور على ما فيه من الأحاديث، من أجل أن ننتقل إلى باب أعظم ومشاكله أكثر، وهو باب الربا. باب الربا. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.